الله يا قرآن لا إله إلا الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ملك القرآن فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض ذلكم الله ربي عليه توكلت فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء. نعم نعم اللهم صل على النبي. ايه ده ليس كمثله شيء. اللهم صل على النبي. هو السميع البصير. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق ولمن يشاء ويقدر. اللهم صل على النبي. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. Yeah.

اللهم صل على النبي. نعم يعطيك الصحة يا جماعة محمود. كورا للمشركين ما تدعون إليه. الله يجتبي إليه من يشاء. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء. الله الله الله الله الله ويهدي جلال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم على وحيد من شوي. الله الله بارك الله وحياك يا شيخ. انت يا محمد يا رسول الله صل على النبي. الليلة دي مبروكة بمناسبة الحاجة هزين المبروكة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله الله يجتبي إليه من يشاء الله الله يجتبي إليه من يشاء وبعدين معاه وحدوه لا اله الا الله وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. نعم يا شيخ محمود أهل المراغة بلد القرآن عايزين نسمع منك الحاجات الحلوة والوعايد المنشوية وبارك الله فيك يا شيخ محمود يا رب. الله الله الله الله الله يا أهل القرآن وما تفوقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع صلى الله عليه وسلم فلذلك واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع فلذلك فرع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت أنت وقل آمنت وقل آمنت بما وأمرت لأعدل بينكم صلى الله عليه وسلم فلذلك فرع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمر صلى الله عليه وسلم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت وأمرت لأعدل بينكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلذلك فلا واستقم كما أمرت صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله فلذلك فلا واستقم كما تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم والله ما هتتعب وربنا هيعويك وهيعافيك وهيخلي بيتك من الجو على طول الأبد. فيه القرآن فيه القرآن ماذا جدك معنون وأميت لأعدل بينكم صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلذلك فلو واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الله الله القرآن. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم صلى الله عليه وسلم. فلذلك فزع صلى الله عليه وسلم. فلذلك فزع فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما وأمرت لأعدل بينكم.

حاجات يا ابرو اي حاجه قال لا تجد ابدا. الله الله الله ربنا معاك. عايزين الرصد ده ثاني يا حاج محمود. الرصد ده جميل. الله ربنا وربكم. نعم والله العظيم. نعم حبيب ربنا وحبيب رسوله وحبيب على البيت. ايه رايك على ما تعمل النهارده ده؟ حبيب ربنا وحبيب رسوله وحبيب على البيت وحبيب الجزائر. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم. الله يجمع بيننا. الله يا حضور الله جل جلاله. ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحيات أولاد نقود شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية مسرة الصوتية مقاطير توليد وديزل أولاد نقود شارع العارف بسوهاج. من الصرادق المقام أمام منزل الحاج سمير نبيل شارع قصر النيل ميدان مصطفى كامل 43 به محافظة القاهرة احتفاء واحتفالا بالليلة الختامية للسيدة زينب رضي الله عنها وارضاها الموافق اليوم الثلاثاء 22 من شهر رجب عام 1417 هجرية الثالث من شهر ديسمبر عام 1996 ميلادية. نلتقي عودا كل عام من هذه الساحة الكريمة بمحافظة القاهرة ارض مصر المحروسة الطيبة حماها الله من كل سوء. من هذه الساحة احييكم واترككم في رعاية الله وامنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين الكهربائي؟ ما انا مش عارف اسمه. الا حاجات الاذاعه دي بتاعت مين؟ زحت انا ما قلت لك معقول. ماشي ماشي. ايوه اعمل حاجه. الاذاعه بتاعتك انت عم الحاج ماهر. حاضر. الهندسة الإذاعية الحاج ماهر مقبول شارع العارف بسؤال. أول خلص الخلي اللي جوه قال لك اقعدوا الساعة 1 بالليل. ماشي. احنا نقعد الساعة 1. طب ما احنا قاعدين كل يبقى وقف في بس اللي بره ونروح مصر اللي بره خلاص. خلاص. ايوه يا عم الحاج.